السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا بالأمس عن مقدمة شيخ الإسلام وبناء للكتاب على آية أو آيتي الأمراء. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والأمانات قسمها إلى الولايات فهي أمانة، وإلى الأموال كما ذكرنا بالأمس. وآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يتلخص القول في علاقتها بأصول السياسة في قضية سيادة حكم الله وحكم رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا وجود السلطات الموجودة في كل دولة بغض النظر كانت إسلامية أو غير إسلامية، وهي السلطة التنظيمية وأولي الأمر منكم، وأيضا السلطة التنفيذية، لأن أولي الأمر منكم يشمل التنفيذ، التنظيم والتنفيذ، أو عبارة أخرى يقولون التنظيم والتدبير. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء معا، وهذا التفسير لا بد منه بعد وجود الولاة الذين ليسوا من أهل العلم، أي ليسوا من أهل العلم بالشريعة، وإن كانوا وإن وجد فيهم من هو عالم بغير الشريعة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه السلطة القضائية، وأيضا تشمل السلطة العلمية، يعني السلطة القضائية في حال التنازع بين الناس، الخصومات سواء كان بين الأفراد أو بين الفرد والدولة، أو بين الفرد والوالي بصفته فردا لا بصفته واليا، كل هذا مرجعه إلى القضاء الشرعي، ويتساوى الناس في هذا أمام القضاء الشرعي في الحكم الإسلام. وأيضا السلطة العلمية التي تفصل في النزاع في القضايا الخلافية الشرعية أو الأحكام الشرعية. قول الله عز وجل أولي الأمر منكم يؤكد أن الولاية في الدولة الإسلامية لا تكون إلا لمسلم، فلا يجوز أن يكون الوالي في الدولة الإسلامية كافرا كما يروج له اليوم تحت مفهوم المواطنة، بل من شرط الدولة الإسلامية أن يكون حاكمها مسلما. والنصوص في هذا كثيرة، وإجمع أهل العلم على هذا، وإن تكلم بعض المتأخرين بما يخالف الإجماع، فللأسف يوجد في هذا العصر من يخالفون الإجماع دون يعني مبالاة، تحت ضغط الواقع وتحت ضغط إملاءات الآخرين عليهم، لكن الإجماع في هذا ظاهر والأدلة واضحة ومعروفة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، واضح أن هذه القضية قضية الولاية، قضية النزول عند الحكم الشرعي، كلها قضايا شرعية لها علاقة بالإيمان، التلازم بين العقيدة والشريعة، ذلك خير وأحسن تأويلا. لن يوجد أبدا سياسة تكون أحسن من السياسة الشرعية على الإطلاق. ومن اللطائف، استمعت لبعض علماء المغرب يتكلم عن كلمة الله أكبر التي نرددها كثيرا في صلواتنا، فيقول الله أكبر في ذاته، الله أكبر في تشريعه، ولذلك ليس هناك تشريع أكبر ولا أحسن ولا أفضل من تشريع الإسلام. يعني هذه من مقتضيات الإيمان بهذه الحقيقة، أن الله عز وجل أكبر. كنا توقفنا عند أداء الأمانات، وبالذات عند الولايات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين والحاضرات، وبعد. قال المصنف: فصل. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات. وقلنا أن من المستحسن أن يضع الإنسان أمامها الولايات والأموال حتى تكون ظاهرة عنده، لأن الأموال ستأتي متأخرة. نعم. قال: أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة. وهذا قوله كان سبب نزول هذه الآية، يعني أن هذا المعنى هو الذي يعني تظهر فيه دلالة الآية مباشرة لكونها سبب نزول. وهذا يشير إلى أن القسم الآخر وهو الأموال ليس سببا، لكن مع ذلك هو داخل في الحكم، لأنه من المعروف في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، ولا زال إلى اليوم في بني شيبة. نعم. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تولية الأصلح واجبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي. ولي الأمر هنا هو الإمام أو الرئيس، ومن المعروف أن الإمام أو الرئيس أو الخليفة أو السلطان أو الملك حسب التعبيرات المستخدمة أنه لا يستطيع أن يقوم بجميع الولايات بذاته بشخصه، ولهذا لا بد أن ينيب عنه سواء في القضاء أو في الولايات الإدارية. لكن أيضا من الواجب عليه أن ينيب من هو أهل، وليس ذلك فقط، بل من هو أصلح لهذا الأمر ممن هو أهل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. هذا الحديث في ثبوت من جهة السند نظر، ولكن يعني ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله قال لكن معناه صحيح، وهذا واضح في الأدلة التي تثبت. نعم. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه، وقال عمر بن ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا لأنه لم يعمل بما يجب عليه. الواجب عليه ومن الأمانة التي يجب أن يقوم بها أن يولي من هو أصلح وأكفى، وليس من هو أقرب أو من له به صلة مودة بأي وجه كان. والحقيقة في مثل هذا الأمر كان لشيخ الإسلام رحمه الله موقف في هذا، كان يشير على الحاكم والسلطان في حينه بتولية أشخاص معينين، وكان أيضا يقدم أحيانا مشاريع لرفض بعض الولايات التي كان يقوم بها الحاكم، فيقول له إن هذا خالفت فيه المنهج الشرعي ووليت فيه من ليس أهلا يعني بحسب السبب. هناك الحقيقة أمثلة ربما نتعرض لها إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي. في الأول بيّن الحكم، والآن بيّن الآلية لتنفيذ هذا الحكم، كيف يصل إلى الأصلح؟ يبحث عن المستحقين. وكيف يبحث؟ قال من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، يعني عادة يكون هناك أشخاص موجودون، فإذا أراد أن يأتي بشخص في منصب أعلى ينبغي أن ينظر إلى مكانته في المناصب التي قبل، وهل نجح فيها أو لم ينجح، هذا يعطي مؤشر في هذا الأمر. والحقيقة إن كلمة البحث واسعة تشمل جميع الوسائل الممكنة في الوصول إلى هذا الأمر، يعني سواء كانت وسائل قديمة أو وسائل مستحدثة، كالنظر الآن مثلا إلى الكفاءات، إلى الشهادات، إلى النجاحات، إلى الخبرات، كل هذه الأمور تراعى. فكلمة البحث واسعة، يبحث بأي وسيلة ليطبق هذا الحكم. نعم. قال: وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار. وأحيانا يكون من نوابه بمعنى يستشير هؤلاء في من يعرفون عندهم، بحيث يولي من عرف بأن له قدرة أو إمكانية أو كان أصلح في ذلك. نعم. من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطنة والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك. الملاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله يستخدم مصطلحات موجودة في عصره، وإن كانت ليست من الكلمات العربية الأصيلة، وهذه الحقيقة من منهج المصلحين. لو تأملت منهج المصلحين عادة تجدهم يعبرون بما يوصل المعلومة إلى المتلقي، وهنا سبب التأليف هو أحد الولاة، فلم يخاطبه كما يخاطب العالم أو يخاطب، وإنما خاطبه بما يفهمه من اللغة الموجودة في عصره. والشاد الحقيقة هو الشخص المسؤول، الشاد في الحرب المسؤول عن التموين العسكري، الشاد في الأوقاف من له علاقة بالناظرين فيها، الشاد في الزكاة المسؤول عن جبايتها، مصطلح موجود في العهد الأيوبي والمملوكي الذي كان في ذلك الوقت. نعم. قال: والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده وينتهي. لاحظوا عبارة أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، ليس الصالح بل الأصلح، هذا الواجب عليه، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله. نعم. قال: وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. كل هذه الأشياء التي ذكرها هي ولايات بدرجاتها المختلفة، كل هذه تدخل في الولايات العامة، فهو يمثل هنا بجميع أو بمجموعة من الولايات التي كانت موجودة والمناصب التي كانت موجودة في عصره، يعني بدءا من النواب والأمراء ونواب السلطان والقضاة ومقدم العساكر والكتاب والشادين المسؤولين والسعاة وحتى إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين، يعني كل هذه ولاياته، كما هو معروف الإمام مؤتمن، أمراء الحاج، وهذه من الولايات. كل هذه الولايات يعني فصل فيها الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية والولايات الدينية، وكذلك القاضي أبي يعلى فصلوا في هذه الولايات وذكروا أحكامها وشروط القائمين بها وما يتعلق بها من واقع عصورهم، تنزيل الفقه السياسي على الواقع الذي هو ينتج لنا الفكر السياسي. الدهاقين الحقيقة الدهقان مسؤول القرية، يعني أشبه بالمحافظ تقريبا، الدهق قرية وقان مسؤول أشبه لأن أصلها يعني فارسية. نعم. قال المصنف: فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقوم. لاحظوا تأكيد الشيخ رحمه الله على مسألة الوجوب، يجب ثلاث مرات الآن ذكرها في نفس القضية، في مسألة الحكم الأصلي، في مسألة كيف آلية الحكم، والآن أيضا يأتي لشروط التولية يعني ذكر الآلية ثم الآن التحقق من الوصول للشخصية المناسبة. نعم. قال: فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه. أصلح من يقدر عليه. الأصلح هنا يعني مثل ما تقدم يعني هو الواجب عليه الأصلح وليس الصالح فقط، وهذا راجع للقاعدة المعروفة في تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن أدلتها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لأن تصرف الإمام أو الوالي على الرعية كتصرف ولي اليتيم على اليتيم في ماله، والولي اليتيم يجب عليه أن ينظر الأحسن والأصلح وليس الصالح فقط والحسن. وهناك الأدلة كثيرة في هذا الجانب، وقولها أصلح من يقدر عليه يشهد لهذا يعني من يقدر على هذا المنصب، وهو أيضا يعني نجد مستند مثل هذا الأمر الآيات التي أمرت بأن يفعل الإنسان ما يستطيعه فيما أمر به: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وغير ذلك من هذه النصوص. وهنا يقدر عليه يعني يقدر على هذه الولاية. نعم. تفضل. قال: ولا يقدم الرجل، قال: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب. ولا يقدم الرجل رجلا. نعم. قال: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع. لو قلت يقدم صل الرجل أو يقدم صل الرجل. نعم. تشكيل ما أدري مشكل أو لا عندك. نعم. قال: ولا يقدم، قال: ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع. يعني إذا طلبها هذا يكون سببا لمنعه من الولاية، لا يسمح له بأن يتولى هذا المنصب الذي طلبه. هذا الحقيقة الأصل، هذا الأصل أن من طلب الولاية لا يولى، وهذا الحقيقة له أسباب. يعني من الذي يرضى أن يتحمل مسؤولية؟ ويعني ما هي الدوافع التي تجعله يطلب مثل هذا الأمر؟ هذا يضع استفهامات واستشكالات، هذا هو الأصل. ولهذا الأصل أيضا أن يمنع منها، لكن بلا شك هناك استثناءات. نكمل الحديث ونعود إن شاء الله للاستثناء. نعم. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. وقال: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. يعني لو لاحظنا في كل هذه النصوص تؤكد هذا الأصل أن من طلب الولاية لا يولى، وهذا يشتد في بعض الولايات التي تكون المسؤولية فيها أعظم، بحيث يعني بمعنى أنها ولاية لا ليست مجرد ولاية، بل فيها شيء من التدبير وفيها نوع من أو مهمتها إقامة العدل كالقضاء، فالذي يطلب القضاء لا يجوز أن يولى القضاء. لكن هناك أشياء أخرى ليست في القضاء، في التدبير، هذه إذا عرف ما هو السبب وتبين وكان سببا أو مسوغات شرعية لهذا الطلب، ففي هذه الحالة يجوز بل قد يجب. ويشهد لهذا أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب ولاية فولاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن عمرو بن العاص كان أهلا للولاية، ولهذا كان من ولاة الخلافة الراشدة، ولاية على مصر وعلى الشام، فكان أهلا للولاية. وهناك من يطلب الولاية لأنه يرى من نفسه كفاءة ولا يرى من الموجودين من هو أكفأ منه. ويشهد لهذا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني شروط متوفرة، حفيظ وعليم، اجعلني على خزائن الأرض. كان هذا هو منصب وزارة التجارة ربما يعني يعبر عنها اليوم، كان وزيرا للتجارة، ولذلك كان فعلا قدم خطة اقتصادية يعني متوسطة المدى ونجح فيها نجاحا ظاهرا، فكان أهلا للولاية، مع أن الولاية ولايته كانت في ظل دين وحكم غير دينه، دين الملك، حكم الملك وقوانين الملك ليست في عصره، ليست هي القوانين الشرعية في الأصل، لكنه تولى أمرا نفذ فيه شرع الله جزء من الولاية. وهذا الحقيقة من المستندات لمن يشتركون في الأعمال في العمل السياسي، سواء كان هذا في البرلمانات يرشح نفسه نائبا في مجلس النواب أو حتى الترشح للرئاسة، لكن هذه الأمور أيضا فيها خطورة شديدة، ولهذا ينبغي ألا يثق الإنسان في نفسه، وإنما إن وجد في نفسه قوة لهذا الأمر استعان به واستشار من حوله ممن يسددونه في ذلك إذا كان شخصا مستقلا، أو إذا كان له من يعضده كجماعة مثلا، فهذا يكون أضمن لأن يقوم بما طلبه أو ما رشح نفسه له، لأنه في العادة إذا كان منتميا لمجموعة أو لحزب سياسي يقوم أو ينفذ سياسة الحزب، ولا يستطيع أن أو بعبارة أخرى لو خرج عن هذا الإطار ربما يعني يفصل من حزبه ولا يكون ممثلا لهم ويسقط، بخلاف لو كان مستقلا فهو لا يخلو من أحد رجلين، إما أن يقوم بهذه الولاية كما هو مطلوب شرعا، أو أن يضعف في ذلك إما لمغريات أو لمرهبات فينحرف بذلك عن الصراط السوي. ربما في القضاء هنا يكون الاستثناء يعني نادرا جدا إن وجد، نعم. أما في ولاية التدبير فالأمر فيها أيسر، لكن الأصل هو المنع، نعم. قال المصنف: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال. يسمى اليوم بالعنصرية يعني، نعم، هذه مرفوضة في الولايات، ليس هناك عنصرية، نعم، وهي مرفوضة شرعا يعني أصلا، نعم. قال: أو لرشوة يأخذها منه من مال أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة، كل هذه ليست معايير شرعية، كل هذه معايير فاسدة في النظر الشرعي في ما يتعلق بهذه الولايات، يعني قضية أنه من إقليم هذه ليست هي المعيار، المعيار أن يكون مسلما صالحا قادرا على هذه الولاية، أصلح لهذه الولاية فقط، نعم. قال: أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، عندما يكون هذا يشترى، نعم. أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لاحظ خان الله ورسوله، لأن هذا حق لله، هذه أمانة، فهو خانها هنا، كان الواجب عليه أن يقدم ويعين الأصلح، لكنه عدل عنه إلى شخص آخر أقل يعني صلاحا لهذا الأمر لسبب غير وجيه في الشرع، ربما يعدل عن الأصلح إلى من هو دونه لمسوغ شرعي، هذا لا بأس به، لكن أن يعدل إليه لهذه المسوغات وأمثالها من المسوغ أو المبررات غير الشرعية أو الأسباب غير الشرعية بالأصح، فهذا لا يجوز، نعم، بل هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، نعم. قال: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولاحظ هنا أتى أيضا الأمانات ودليل على المسألة، قرر أن الولاية أمانة، ثم هنا استدل بأدلة الأمانات الأخرى، يعني أن تعد الأمانات واضحة في قضية الولايات، هنا أتى بالأدلة التي تبين أن الأمانات يجب الوفاء بها، وعدم الوفاء بها يعد خيانة، وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا يؤكد اعتماد شيخ الإسلام رحمه الله على النصوص الشرعية في تقرير الأحكام. نعم. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني لاحظ أتى بأيضا الأسباب غير الشرعية التي قد تحرف الإنسان لمودة، يعني استدل بهذه الآية على هذا الانحراف إذا صرف وتحول إلى فتنة. نعم. قال: فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه مالا أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه، أو محابات من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله والرسول وأمانته. وهذا واضح أنه تحولت هذه القرابة وهذه المودة إلى فتنة، فدخل في إشارة الآية إلى هذا الأمر. نعم. قال: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيبذل أهله ويذهب ماله. من المصطلحات الموجودة اليوم مصطلح المواطنة، وهو مصطلح فيه معاني صحيحة ومعاني فاسدة. من معانيه الصحيحة ما ذكر الشيخ الإسلام هنا، أن المسلمون وأن المسلمين كلهم سواسية فيما يتعلق بالنظر إليهم، في ينظر فقط في توفر الصفات، فمتى توفرت الصفة في مسلم صار مستحقا أو مؤهلا لهذا الأمر بغض النظر عن أي شيء آخر، يعني يكون من حقه أن يقوم بعمل ما أو أن يولى في هذا العمل. لكن المعاني الفاسدة مثل ما أشرنا في آية وأولي الأمر منكم أن يولى غير مسلم ليس منا، فهذه مواطنة تدخل الآن في معنى المواطنة، بل هي يعني الحقيقة القضية التي من أجلها يقال أو يتحدث عن المواطنة، وهي بلا شك باطلة ومخالفة لإجماع المسلمين. لكن هذا المعنى الذي ذكر هنا هو من المعاني الصالحة في هذا الشأن. نعم. قال المصنف: وفي ذلك الحكاية. قال: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. وهذا يعني له شواهد، وأذكر الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله استشهد على هذا في هذا الموضع بقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالإنسان الذي يريد أن يحفظ ذريته يحفظ يخشى الله عز وجل، إذا خشي الله لا يخاف بعد ذلك على من خلفه من الذرية مهما كانوا ضعافا مهما كانوا قاصرين، لأن الله سبحانه وتعالى يسدده. كذلك هنا في الولايات إذا كان يخشى الله عز وجل فإن الله يسدده ويعينه على هذا العمل، بخلاف المطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض ذلك، حتى مهما كان خبيرا مهما كان قادرا ربما لا يوفقه الله عز وجل فيقع منه الخلل عقوبة له فيذل أهله ويذهب ماله. نعم. قال: وفي ذلك أيضا من النصوص التي استدل بها الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله في هذا الموضع: وكان أبوهما صالحا، فصلاح الوالدين أدرك الابن في درجة بعيدة. نعم. قال: وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض هذه من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يسند الكلام الذي يأتي به الأحكام الشرعية بما يؤكدها من أفعال الصالحين ومن القصص، لأنه هنا كتب رسالة لوالي، فلا يكفي أن يعرض عليه الأحكام بل أيضا يأتيه بشواهد ونماذج تثبت أن هذا الأمر ليس مستحيلا, وأن هناك أناس خلدت خلد ذكرهم بسبب يعني وفائهم وصلاحهم وتسديدهم. نعم. قال: وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك, فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد قيل له: يا أمير المؤمنين, أفرغت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم, وكان في مرض موته, فقال: أدخلوهم علي, فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ. لاحظ ليس فيهم بالغ, يعني يعدون من القصة. نعم. قال: فلما رآهم ذرفت عيناه, ثم قال: يا بني, والله ما منعتكم حقا هو لكم, ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم, وإنما أنتم أحد رجلين, إما صالح فالله يتولى الصالحين, وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله, قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله, يعني أعطاها لمن يغزو عليها. يعني لما يقول لا أجد لكم شيئا, ثم يشاء الله عز وجل بعد مدة أن يكون هذا الابن يحمل على 100 فرس في سبيل الله, يعني أعطاه الله وفتح عليه من الخير حتى حمل على 100 فرس, تبرع ب100 فرس في سبيل الله, أكرمه الله عز وجل بهذا الأمر. هذا من تأثير صلاح الوالد على الابن وخشية الله عز وجل فيه. نعم. قال: قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرها, ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم كطرطوس ونحوها إلى أقصى اليمن. مكتوب عندك ماذا؟ نعم. كإيش؟ قطرسوس. نعم. نعم. وثغور الشام والعواصم كطرطوس ونحوها إلى أقصى اليمن, وإنما أخذ كل واحد من أولاده من ماله شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. قال: وحضرت بعض النقيض العكس. نعم. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه, فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار, ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. يعني هذا الذي تركه والده وخشي الله فيه ولم يجد له شيئا حمل على 100 فرس, وهذا الذي أخذ من التركة شيئا عظيما يعني 600,000 دينار, يعني أكثر من 500,000, ومع ذلك يتكفف الناس يسأل الناس بعد وفاة والده. نعم. قال: وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في هذا الزمن والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. يعني النماذج الخيرة موجودة, والشواهد على الفاسدين أيضا كذلك موجودة, فالقضية لم يعني الشرع لم يأمر بأمر مستحيل, وجد من نفذه وبارك الله فيه وفي ذريته, وهناك من خالفه فمحقت بركة ماله في نفسه وفي ذريته. نعم. قال: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله علق على هذا الأمر, يقول: سمعت بعض رؤساء الكفر يقول بعد أن فاز برئاسة الجمهورية: أنا لا أفرح بذلك. يقول الشيخ: وهو كاذب فيما يظهر, لأنه يبذل المال لكي ينجح في الانتخابات. قال: لأن الرئاسة ليست تشريفا وإنما هي تكليف. ثم علق الشيخ: لا شك أن هذه دعاية استهلاكية, لأنه لا يقوم باللازم. الولاية في دين الإسلام تكليف وأمانة, فبدل أن يكون الإنسان مسؤولا عن أهله صار يسأل عن الأمة. ومعلوم أيضا أنه لن يحيط بالأمة, لكن يجب عليه أن يولي من ينوب عنه. فمن يولي, ذكر كلام الشيخ أن يولي الأصرع. نعم. قال: وقد دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة التي هي الولاية: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي قصة أبي ذر رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أنه أبي ذر لم يكن مؤهلا للولاية، هو من الصحابة من علماء من خيارهم، لكن الولاية أيضا لها مواصفات معينة، فيعني كون يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم هذه الأمانة والتأهيل للولاية ليس موجودا، معنى سيخون الإنسان أو على الأقل سيضعف عن أداء هذه الأمانة فتكون خزيا وندامة عليه. ولذلك ليس من صالح الشخص الصالح أن يتولى ولاية وهو غير قادر عليها، لأن هذا يضره ولا ينفعه حتى وإن كانت نيته صالحة. لاحظ القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، لما يعرف ما هي مقاصدهم، بخلاف مثلا أبي ذر معروف أن القصد حسن، لكن الولاية بالنسبة له في نظر النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ضعيف عن مستوى التدبير والولاية وتولي هذا الأمر. ليس كل إنسان يصلح للولاية، فيه صفات قيادية معينة توجد في الشخص، قد يكون صالحا ومقربا عند حتى في علم الله عز وجل عنده، لكن ليس أهلا أو للولاية. وهذا الله عز وجل قسم هذه الأمور وهذه المواصفات بين الناس، فتجد بعض الناس فيه يعني قادر على الولاية، وبعضهم يعينه الله على العبادات ويعينه الله على العلم وتعليمه وهكذا، يعني الله سبحانه وتعالى وزع هذه الأمور والمواصفات في الناس. نعم. قال: وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه النصوص تؤكد أن الولايات من الأمانات، ولازال كل مرة يذكر بهذه القضية ويأتي ويحشد عليها الأدلة، كل استدلالات تؤكد القضية التي قررها، وهي أن الولايات من الأمانات، وهذا ظاهر هنا: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ثم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. قال: وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. وذلك لأن هذا تأكيد قضية الأصلح، نعم، وليس فقط الصالح، والأحسن وليس الحسن. نعم. قال: وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. في هذا الحديث السابق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكرت عدد من المسؤوليات، سواء منها ما كان من الولاية الخاصة أو العامة، يعني الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، هذه ولاية عامة، والمرأة راعية في بيت زوجها، ولاية خاصة مسؤولة عن رعيته، والولد راع في مال أبيه أيضا خاصة هو مسؤول عن رعيته، وكذلك العبد. فالولاية العامة ظاهرة في الإمام، وأيضا من تحت الإمام يكونون تبعا له لأنهم نواب عنه فيدخلون في الحكم، وأيضا الولايات الخاصة كولاية الوصي على اليتيم، ولاية الرجل في بيته، هذه ولاية خاصة يعني لا يتدخل فيها بل لا يحق لصاحب الولاية العامة عادة أن يتدخل في الولاية الخاصة، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، أقوى منها، وهذه قاعدة معروفة. ولذلك مثلا ولاية الزواج لا يصح أن يتدخل الحاكم فيها مع وجود ولي المرأة الصالح لهذه الولاية، لا يجوز له ذلك، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ولا أمثلة موجودة في قواعد الفقهية هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يستريح له رعية يموت يوم يموت وهو غاش إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وهذا الحقيقة من الأدلة الخطيرة جدا التي تبين عظم وهول الغش الرعية. إذا كان المطلوب منها أن يفعل الأصلح فكيف إذا غش؟ يعني لم يأتي لا بالأصلح ولا بالصالح، بل غش رعيته. وما أكثر الذين يغشون الرعية في اليوم، يعني سواء كان في الولاية الخاصة الشخص على أولاده وذريته، أو كان في الولاية العامة كالرؤساء والوزراء ومن تحتهم. نعم. قال: ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. لاحظ من الذين يقولون، الحاشية، تزلف يعني إلى الحاكم. يعني معاوية رضي الله عنه ما تكلم هنا، لكن هم يقولون له، يقولون يريدون أن يوجهوا أبا مسلم ليتكلم عنه أو يصفه بالصفة التي اعتادوا عليها. نعم. لكن انظر إلى فقه معاوية رضي الله عنه كيف صحح الكلام. نعم. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر الاعتبار. فإن يعني لاحظ أولا جرأة العلماء السابقين رحمهم الله، وأيضا أمانتهم وخشيتهم لله عز وجل، الهدف أن ينصح وأن يذكر بالله عز وجل حتى لو كان الذي أمامه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الولاية أمرها يعني عسير جدا، قد يستطيع الإنسان أن يضمن صحة ولايته في من حوله، لكن قد يكون هناك في الأطراف من لا تطبق فيه ذات الولاية. أيضا يعني هناك ربما كانت رسالة أبي مسلم رحمه الله للحاشية أكثر منها للخليفة، وليبين هذه القضية. وانظر كيف هؤلاء يقول له: قول الأجير، يقول الأمير، وهو يقول الأجير. وهنا فيه تأكيد لتكييف منصب الإمامة. منصب الإمامة ما تكييفه؟ هل الإمام أو الخليفة أو الملك يعني نائب عن الأمة، أجير عند الأمة، هل هو يتصرف بصفته وكيلا؟ فنلاحظ هنا في كلام أبي مسلم واضح جدا أنه أجير، يعني هو موظف عند الأمة. الخليفة، الإمام، الملك موظف عند الأمة، وليس شخصا يعني أخذ حقا له أمام الشعب، بل للشعب عليه حق في ذلك، وإن كان يترتب على قيامه بحق الشعب وجوب حقوقه على الشعب في هذه الحالة. فالحقيقة أن الأمير هو أجير، سواء كان الأمير يعني بمعنى الرئيس أو من تحته من الأمراء أو الوزراء وأصحاب الولايات، بغض النظر عن المصطلحات التي تستخدم. فهذه يعني رسالة واضحة من هذا العالم لهذه الحاشية التي أحيانا ربما تنزل الشخص فوق منزلته أو تتعامل معه بحيث تنسيه حتى هذا الأمر، فأراد أن يذكرهم، وأيضا أن يستمر هذا النصح والتناصح في أيضا قضية أخرى وهي العلاقة بأهل السلطنة، علاقة الولاة بأهل السلطنة أو بأهل الولاية، علاقة العلماء بهم. نجد هناك ثلاث مدارس، ويبدو الوقت لا يكفي لها، لكن تذكرون غدا نبدأ بهذه القضية، قضية الموقف من الدخول على السلطان. فيهم مدارس في هذا، هل يجوز الدخول على السلطان أو لا يجوز، أو أن المسألة فيها تفصيل؟ فإن شاء الله هذا نذكره غدا بإذن الله إن كان هناك لقاء في الغد. هذا الأخ يسأل يقول: ما تعريف السياسة لغة واصطلاحا؟ الحقيقة هنا تجاوزت هذه القضية في البداية، لأني أخبرت أن هذه دورة للمتقدمين، فقلت يعني لا نحتاج أن نبين أن السياسة تطلق على ثلاثة معاني: على الفساد في الشيء، وعلى التدبير، وعلى الجبلة والخليقة. والمعنى المقصود هنا هو التدبير، المعنى اللغوي المقصود هنا هو التدبير. وأما في الاصطلاح فذكرنا ثلاثة معاني في الاستعمال الفقهاء لها، لعلكم تذكرون هذا: المعنى العام وهو الأحكام السلطانية، والمعنى الخاص وهو المتغير من هذه الأحكام سواء كان مستنده النص أو الاستدلال، والمعنى الأخص وهو المتغير الذي مستنده غير النص غير النص والإجماع، وهو ما كان مستنده الاستدلال، أي ما يعرف بالأدلة المختلف فيها، وإن كان هذا تجوز هي ليست أدلة، ولذلك حتى المختلف فيها في كونها أدلة لا في كونها يعني، أو بالأصح في كونها كالأدلة في التعليل بها. أظن هذا يكفي في جواب هذا السؤال. يسأل: بحثت عن الخريطة الذهنية للكتاب في النت فلم أجدها، هل لها اسم معين؟ ممكن الرجوع لمن ذكرت أسماءهم، يعني الخرائط الذهنية المفصلة للأخت وفاء بنت محمد العيسى، ولها حساب موجود حتى في تويتر، وموجود هذا الأمر، ممكن يذكر اسمها وتذكر خرائط السياسة الشرعية، يخرج هذا لمن بحث عنه. وبالنسبة للخريطة الأخرى للشيخ عبد العزيز بن حمد الداود، أيضا لو رجعتم إلى أظنها نشرها في الألوكة، في موقع الألوكة، فالخرائط الذهنية موجودة. يعني هل التدرج في تطبيق الشريعة من السياسة الشرعية من خلال النظر للواقع في مصر؟ لا شك التدرج في تطبيق الشريعة وليس في التشريع، التدرج في التشريع انتهى، ليس هناك تدرج. يعني يصح لإنسان يقول: والله الآن تولينا الحكم في مصر، فأول قرار نخرجه أنه ما في مانع في الخمر، يعني يبيحها، ثم بعد ذلك نقول: لا الآن نحرم الخمر في مواطن معينة، ثم بعد ذلك يقول: والله الآن نمنع الخمر فاجتنبوه. هذا لا يجوز، ولا يقول بهذا عاقل، ولا فضلا عن عالم، لكن المقصود بالتدرج هو التدرج في التطبيق، وهذا موجود حتى في الدعوة. ولذلك لاحظ في القرآن الكريم حتى في قضية الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، تسعت الدائرة. يعني قبل لتنذر أم القرى ومن حولها كان الوجوب على الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم الدائرة الثالثة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ثم الدائرة العامة: نذيرا للعالمين. وانتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.